والتملق والغش والزور والكذب والبهتان خلق لا يتحلى به الوفاء بالعهود، لا يتحلى به إلا من حسن إسلامه وكمل إيمانه في زمان كهذا. الموفون بعهدهم، الله عز وجل مدحهم وأثنى عليهم فذكرهم في كتابه، فهم الوارثون الذين يرثون جنة الله، وأخبر أنهم هم الذين يحبهم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، وقال بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. الموفون بعهدهم الله عز وجل ذكرهم في كتابه، ذكرهم في آية جامعة، جمعت خصال البر، كل خصال البر جمعت أهم خصال الدين من أركان الإسلام وأركان الإيمان ومكارم الأخلاق، آية جامعة ذكر الله عز وجل فيها والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. ثم ختم الآية بأن من كان كذلك كان من الصادقين المتقين في سورة البقرة. يقول الله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وذكرهم الله عز وجل في سورة الرعد في آيات اشتملت على أوصاف عظيمة كريمة جليلة لا يتصف بها إلا مؤمن كامل الإيمان، فقال الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. الله عز وجل أمرنا بالوفاء بالعهود، جاء الأمر في كتابه في سورة الأنعام أمرنا بالوفاء بالعهود، فجاء في سورة الأنعام ضمن الوصايا العشر الوصايا العظيمة التي أوصى الله بها عباده المؤمنين. سورة الأنعام فيها ثلاث آيات في الربع الأخير، منها ثلاث آيات اشتملت على وصايا عظيمة أوصانا الله عز وجل بها معروفة بالوصايا العشر. من ضمن هذه الوصايا وصية عظيمة وبعهد الله أوفوا، وبعهد وصية الله عز وجل لعباده المؤمنين. ختم الآية الأولى بقوله: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وختم الثانية بقوله: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وختم الثالثة بقوله: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فدل على أنهم إذا عقلوا تذكروا، وإذا تذكروا اتقوا. فكانت وصية عظيمة ضمن هذه الوصايا العشر: وبعهد الله أوفوا. وجاء الأمر في سورة النحل بالوفاء بالعهود في معرض التخلية والتحلية. فالمؤمن يتنزه عن صفات، مذمومة، ويتجمل ويتحلى بصفات محمودة. فجاء في سورة النحل في معرض التخلية والتحلية قول الله عز وجل: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وفي نفس السياق وفي نفس المضمون جاء الأمر في سورة الإسراء: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأعظم الوفاء أن تكون وفيا مع الله، أن تكون وفيا مع ربك بأن تفعل ما أمرك به وتترك ما نهاك عنه. أن تكون وفيا مع الله بأن تفعل الأوامر وتترك النواهي. أن تكون وفيا مع ربك بأن تطيعه ولا تعصيه. أن تكون وفيا مع ربك بأن تحقق معنى العبودية، أن تكون عبد لربك، عبد لا يسعك إلا أن تقول سمعت وأطعت في كل ما جاءك عن ربك. أن تحقق معنى العبودية. بأن تلتزم بالتشريعات الربانية والتوجيهات النبوية. تحقيق العبودية لله تلتزم بالتشريعات الربانية والتوجيهات النبوية. أن تكون وفيا مع الله بأن تقدم الشرع وتؤخر الهوى. بأن تقدم شرع الله وتؤخر هوى نفسك. أن تقدم الدين وتؤخر الأهواء. أن تقدم قول الله وقول رسوله على أي قول، وحكمه على أي حكم. هكذا تكون وفيا مع الله، تكون وفيا مع ربك بأن تصدق بوعده. المؤمن يصدق بوعد الله. يكون على يقين، على يقين تام أن الله عز وجل لا يخلف الميعاد. لقد أكد ومن أوفى بعهده من الله. لا أحد، لا أحد. نحتاج أن نصدق بوعد الله. الأمة تحتاج إلى إعادة تأهيل. نحتاج جميعا إلى إعادة تأهيل، إلى إعادة نظر، أن نصدق بوعد الله، أن نكون من المصدقين، من المصدقين. حتى تكون وفيا مع ربك، صدق بوعدك. فإذا وفيت مع الله، وفيت مع رسوله، ووفيت مع نفسك، ووفيت مع الناس، أن تحقق الوفاء الأعظم هو الوفاء مع الله. تأتي تباعا جميع صور الوفاء وأشكاله ودرجاته وأنواعه. عندما تحقق الوفاء الأعظم أن تكون وفيا مع ربك، يتحقق معك كل درجات الوفاء وأنواعه وأشكاله وصوره، تأتي تباعا بعد ذلك. الأهم أن تكون وفيا مع الله. انظروا إلى وفاء إبراهيم عليه السلام، كيف كانت حتى ينزل فيه قول الله عز وجل: وإبراهيم الذي وفى. كيف كان هذا الوفاء حتى نزل فيه قول الله عز وجل: وإبراهيم الذي وفى؟ أعظم من وفاء إبراهيم وفاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما خلق مخلوق، ما وجد بشر أوفى من محمد صلى الله عليه وسلم. وفاؤه لا يوصف، وفاؤه لا يبارى ولا يجارى ولا يمارى. صلى الله عليه وسلم كان وفيا، وفيا بالمعنى الحقيقي، وفيا حتى مع الكفار. ومع الكفار الذين يحاربونه، ومعهم في ساحة القتال، وفيا معهم حتى في ساحة القتال. أي وفاء هذا؟ صلى الله عليه وسلم. روى الإمام مسلم بسنده عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: ما منعني أن أشهد بدرا، ما منعني أن أشهد بدرا، يعني ما منعني أن أقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، إلا أن أخذنا كفار قريش. خرجت أنا، حذيفة بن اليمان يحكي، خرجت أنا وأبو حسين فأخذنا كفار قريش فقالوا: إنكم تريدون محمدا. فقلنا: ما نريد، ما نريد إلا المدينة. وما خرج ليقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم. أخذهم الكفار وقال: أنتم تريدون محمدا، تريدون اللحاق بمحمد كي تقاتلونا معه. قلنا: ما نريد، ما نريد إلا المدينة. قال: فأخذوا منا عهد الله وميثاقه، فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل مع محمد. فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل مع محمد. فأعطوهم العهد على ذلك. قال: فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر فقال: انصرف. انصرف وهو في أمس الحاجة لمقاتل. انصرف نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليه. نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليه. هذا وفاؤه صلى الله عليه وسلم مع من حاربه، فكيف وفاؤه مع من سالمه وعاهده؟ ثم كيف وفاؤه مع أتباعه وأصحابه؟ ثم كيف وفاؤه مع أهله وأولاده؟ لا شك أنه أعظم. ثم كيف وفاؤه مع ربه؟ لا شك أنه أعظم وأعظم وأعظم. صلوات ربي وسلامه عليه. كان وفاؤه لا يمارى ولا يبارى ولا يجارى. لا يوصف وفاء النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إنك لن تجد لم ولن تجد مؤمنا يخلف وعده وينقض عهده إطلاقا. لم ولن. المؤمن لا يخلف وعده ولا ينقض عهده أبدا. هذا منافق. منافق كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: إذا وعد أخلف، وفي حديث آخر: إذا عاهد غدر. المؤمن لا يكون كذلك أبدا إطلاقا. المنافق هو الذي إذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر. الله عز وجل يقول في أمثال هؤلاء: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم، نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. هذا النفاق الذي توغل في قلوبهم وظل معهم إلى يوم يلقون الله نتيجة لخلفهم العهد مع الله، كان هذا النفاق وكان في قلوبهم متأصل ومتوغل وثابت ودائم إلى يوم يلقون ربهم، بسبب أنهم أخلفوا العهد مع الله، أخلفوا الله ما وعدوه. وكأن هذا عقوبة. الله عز وجل ينزل العقوبات. العقوبات تنزل على عباده بسبب الذنوب، كهذا البلاء العظيم الذي نزل علينا وهو الغلاء. ما نزل بلاء إلا بذنب. قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب. فالله عز وجل يطهر عباده المؤمنين بالمصائب، ينزل عليهم المصائب يطهرهم من ذنوبهم حتى يلقى المؤمن ربه وليس عليه خطيئة. أما هؤلاء فكانت عقوباتهم من شكل آخر، خلاصة القول: الإيمان فرض على العبد التزامات. الإيمان فرض عليك التزامات، التزامات في دينك والتزامات في دنياك، فرضها عليك الإيمان، كلها تندرج وتدخل تحت الوفاء مع الله. التزامات فرضها عليك الإيمان مع ربك، التزامات مع نبيك، التزامات مع نفسك، التزامات مع أسرتك، التزامات في عملك، التزامات في مالك، التزامات في مجتمعك، التزامات فرضها عليك الإيمان. ولا يسعك إلا أن تكون وفيا في كل هذه الالتزامات، طبعا قدر الطاقة، قدر الاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم، لكن لا بد أن تكون وفيا محققا الوفاء الأعظم، الوفاء الأكبر، أن تكون وفيا مع الله. كثير من الناس إلا ما رحم الله في هذا الزمان صدقت فيه هذه الآية، صار من أهل هذه الآية، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون، بسبب التقصير المتعمد في هذه الالتزامات. الناس يقصرون تقصيرا متعمدا في كل هذه الالتزامات التي فرضها الإيمان، فمن وقعت منه غدرة واحدة في التزام من هذه الالتزامات عن قصد فضح به يوم القيامة، نصب له لواء، يعني رفعت له راية، راية يفضح بها، يعرف على رؤوس الأشهاد أنه غادر، أنه صاحب غدرة. هذه الراية لا تكون عند رأسه، إنما تكون عند إسته، عند دبره، عند مؤخرته، وهذا زيادة في الإذلال والمهانة. هذا كما في رواية ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة عند إسته، يقال هذه غدرة فلان، غدرة بغدرة واحدة تنصب له هذه الراية، يفضح بها. فكيف بمن له عشرات الآلاف من الغدرات والفجرات؟ كيف بمن له في كل يوم وليلة ألف غدرة وغدرة؟ سلم يا رب سلم. هذا حال صاحب الغدرة الواحدة. لا يسع العبد إلا أن يكون وفيا في كل ما عنده من التزامات تجاه ربه، تجاه دينه، تجاه نفسه، تجاه أسرته، تجاه والديه، تجاه مجتمعه، تجاه عمله، لا يسع إلا أن يكون وفيا. فمن وفى، وفى الله له. وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، قال الله عز وجل: ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من أهل رضوانك. اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واهدنا واهد عصاة المسلمين. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، وأقم الصلاة.